الضياء وفم الزمان تبسم وسناء مولد الرسول. برنامج خاص كتبه دكتور منير العسرة، إخراج خالد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. صدق الله العظيم. كان عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مرموقا من رجال قريش، عرف بين قومه بسماحة النفس ونقاء السريرة وطهارة الوجدان، وكان منذ نعومة أظفاره يتولاه شعور مبهم بالإيمان يملك عليه قلبه وحسه ومشاعره، ولكنه لا يستطيع له فهما ولا تفسيرا، إلى أن كانت تلك الليلة المفزعة التي بدأ يزوره فيها في المنام زائر مجهول، زائر كالطيف أو كالخيال أو كالشبح، يطلب إليه أن يحفر شيئا يسميه طيبة ويسميه برة ويسميه المضنونة، ولكن الرجل لا يفهم من هذه الأسماء شيئا. وفي الليلة الأخيرة كان عبد المطلب متهيئا للنوم حين زاره الطيف وأخذ يقترب من فراشه وإيدا وإيدا ليلقي في قلبه الرعب والفزع مرة أخرى. يا عبد المطلب، يا ابن هاشم، قم يا عبد المطلب. من؟ الطيف. الطيف، هل عدت أيها الطيف مرة أخرى؟ أجل، ما كنت أملك إلا أن أعود. ومن أنت؟ من تكون بحق السماء؟ هدئ من روعك يا عبد المطلب واصدع بما أمرك به. وبماذا تأمرني؟ بماذا تأمرني هذه المرة؟ احفر زمزم. ماذا تقول؟ احفر زمزم. وما هي زمزم؟ ما هي زمزم بحق السماء؟ احفر زمزم وحس. لا لا لا تتركني، لا تنصرف عني، استحلفك بالسماء ألا تتركني، اتوسل اليك ان تبقى. افسح بحق الآلهة، ما هي زمزم؟ ما هي زمزم؟ وأين تكون؟ ولماذا تريدني أن أحفرها؟ ارحمني، ارحمني أيها الطيف، لا تتركني قبل أن أفهم ما تريد. إني أتعذب، أتعذب. أحفر زمزم، بئر زمزم هي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم، تسقي بها الحجيج الأعظم. أجل أجل، الآن قد فهمت، زمزم بئر وهي قرب الكعبة وتأمرني بأن أحفرها لأسقي منها الحجيج، أليس كذلك أيها الهاتف؟ أجل يا عبد المطلب، سأصدع بالأمر. شكرا لك، شكرا للآلهة، شكرا للسماء، شكرا شكرا شكرا. وفي الصباح صحب عبد المطلب ولده الحارث وجعل يحفران حول الكعبة طوال اليوم حتى صحت نبوءة الطيف وتفجرت المياه من بئر زمزم. فلما أراد أن يسقي منها الحجيج تصدى له أشراف قريش يدعون أن البئر ليست له بمفرده وإنما هي لقريش بأسرها، وأحس عبد المطلب بضعفه إزاءهم فتمنى لو كان له من الولد ما يكاثرهم به، وأقسم لئن منحته السماء 10 ذكور ليضحين بواحد منهم يذبحه بيده عند الكعبة. ومضت 15 سنة جعل عبد المطلب خلالها يستكثر من النساء حتى رزق 10 بنين، وحانت ساعة الوفاء بالنذر، ورست القداح على ولده عبد الله، فانطلق به إلى رحاب الكعبة ليذبحه قربانا للآلهة. وواجه عبد الله مصيره في شجاعة نادرة، غير أن الناس تكاثروا على عبد المطلب، كل يريد أن يمنعه من أن ينحر ولده الشاب، حتى قبل أخيرا أن يفتديه 100 من الإبل. وفرحت مكة بنجاة عبد الله كما لم تفرح من قبل، وأخذ الرجال يتحدثون بشجاعته، وأخذت النساء يتذاكرن شبابه ووسامته وحسن طلعته. أحقا ما تقولين يا سلمى، أحقا فرح عبد المطلب لنجاة ولده عبد الله، وكيف لا يفرح يا فاطمة، إنه أحب أبنائه إليه، وما كان يريد أن يذبحه إلا وفاء لنذره وخشية من غضب الآلهة. وكيف كانت نجاته يا سلمى؟ لقد أفتت عرافة من يثرب بالخيار بين الإبل وبين الضحية، فجعلوا يضربون القداح 1 بعد 1 إلى أن أشارت على 100 من الإبل. وهل نحرها عبد المطلب؟ وكيف لا يفعل، وفي ذلك نجاة ولده. أتعرفين ماذا قال وهو ينحر الإبل؟ ماذا قال؟ لقد أقسم ليخطبن لعبد الله خير نساء العرب. ومن تكون يا ترى خير نساء العرب؟ وهل في نساء العرب من هي خير مني؟ إن أبي خثعم له مال وديار وعبيد، وجميع أشراف قريش يتنافسون على الظفر بي، ألا تعلمين ذلك يا سلمى؟ صبرا يا سيدتي، فاليوم يأتينا الخبر اليقين، إن خطبة عبد الله ستكون اليوم. اليوم؟ أجل، هذا أسوأ نبأ سمعته في حياتي. وي، ماذا تقولين يا فاطمة؟ أجل يا سلمى، لا أخفي عليك، إنني رأيت عبد الله وهو ذاهب للفداء، بطلا شامخا واثقا، ورأيته وهو يعود بعد الفداء وسيما رقيقا كأنه إشراق الصبح. لقد وقع من نفسي موقع الغيث من الزهرة العطشة، فأحببته وتمنيت لو كان يتزوجني. عجيب أمركن يا نساء مكة، لقد وقعتن جميعا في غرام الفتاة منذ كان حادث الفداء. وهل هامت به أخرى سواي؟ بل ما أكثرهن يا سيدتي، أنت وعاتكة بنت سهم وزهرة بنت صفوان وغيركن وغيركن. من يدري؟ صحن صحن يا سيدتي. ماذا هناك؟ هو ذا عبد الله آت من الكعبة. عبد الله وفرحته سلمى دعيني أكلم، أريد أن أكلمه. تكلمينه؟ أجل أجل، تعالي معي تقدمي. عبد الله، يا عبد الله، عمت صباحا يا ابن العم. عمت صباحا يا أختاه، من تكونين؟ إنني فاطمة بنت خثعم، ألا تعرفني؟ بل أعرف أباك، ماذا وراءك يا ترى؟ لا شيء، لا شيء البتة، أراك في عجلة من أمرك، أليس كذلك؟ صدقت، إنني في عجلة من أمري. أريد فقط أن أسألك، حقا ستخطب اليوم عروسا هي خير نساء العرب؟ بل كلهن خير يا أختاه. ومن تكون يا ترى؟ زهرة أم عاتكة؟ لا زهرة ولا عاتكة، بل آمنة، آمنة بنت وهب. مرحبا، مرحبا بكما في دارنا يا عبد المطلب. خيرا. هو خير يا أخي وهب، هذا ولدي عبد الله، هل تعرفه؟ ومن في مكة لا يعرف عبد الله؟ إن مكة كلها في حضور لفداء حياته بالإبل. شكرا يا عماه، إن عبد الله هذا هو أحب أبنائي إلى نفسي، ونحن نعلم أن ابنتك آمنة هي خير نساء بني زهرة وأعرقهن كمالا وصونا وشرفا. حضرت اليوم لأخطب عليك ابنتك آمنة لولدي عبد الله، فماذا أنت قائل يا ابن عدنان؟ مرحى مرحى مرحى يا ابن عبد المطلب، أخ كريم وابن أخ كريم. أشكرك يا عماه، أشكرك، إنني أعدك وعد الرجل أنني سأكون لآمنة نعم الزوج ونعم الأخ ونعم الرفيق. قل تبارككما السماء يا ولدي. وما دام الأمر كذلك فليكن عرسهما الليلة، إن مكة كلها تريد أن تزداد سرورا بعبد الله. لك ما أردت يا أبا هاشم. هذه لحظة مباركة يا ولدي، هيا يا عبد الله، هيا هيئ نفسك للمساء، وسوف تكون الليلة رائعة. هيا هيا يا ولدي، هيا بنا. وتزوج عبد الله من آمنة، وعرض عليه أبوه أن يسافر مع قافلة قريش في رحلة الصيف ليتاجر في ماله ومال أصهاره من بني زهرة. ولم يكن عبد الله ليخلد إلى السكون والدعة، فشد الرحال مع القافلة إلى بصرى وغزة وبلاد الروم، محملا بعروض أعمامه وأصهاره من تجار مكة. وأمر عبد المطلب بأن تنحر الذبائح عند الكعبة قربانا للآلهة حتى تعود القافلة سالمة، ويعود ولده عبد الله إلى زوجته آمنة، سعيدا موفقا مرزوقا غانما. ادخل أيها الطارق. عمت صباحا سيدي عبد المطلب. أم أيمن، عمت صباحا يا بنيتي، ماذا وراءك من خبر؟ بل جئت أسألك الخبر يا سيدي. ماذا تعنين؟ لقد أرسلتني سيدتي آمنة لأعلم منك متى يعود عبد الله، أليس كذلك؟ بلى يا سيدي. وأنى لي أن أعلم، إن مكة كلها مشوقة لعودة القافلة. ولكن سيدي عبد الله مضت على رحيله شهور، وقد ترك زوجة ملتاعة واجفة. ملتاعة؟ وفيما اللوعة والوجل يا أم أيمن؟ سيدي عبد المطلب، إن سيدتي آمنة إنها حامل يا سيدي. حامل؟ زوجة ولدي، زوجة ولدي حامل؟ مرحى مرحى مرحى لصبي جديد من آل عبد المطلب، ولكنك لم تخبريني بذلك من قبل يا أم أيمن. سيدي، لقد كنت مشغولا طوال الشهور في حرب جيش أبرهة. الآن فهمت يا أم أيمن، فهمت ماذا كان يعني ذلك الهاتف. أي هاتف يا سيدي؟ هاتف هتف بي يوم اشتد الكرب على قريش وأحاط أصحاب الفيل بالكعبة، فإذا به يقول لي في منامي: لا عليك يا عبد المطلب، اثبت أمام أبرهة، فإن للكعبة ربا يحميها. لقد استقرت النطفة في أحشائها منها، وسوف ترد ببركتها أصحاب الفيل حتى ولو كانوا بعدد سعف النخيل. أخيرا هذه القافلة، يا وهلا يا وهلا. لبيك عبد المطلب، لقد كنت في طريقي إليك. ما هذه الضجة وما هذه الجموع يا وهلا؟ ألم تعلم بعد أن القافلة قد عادت؟ أحقا أحقا عادت القافلة، وها هي مكة كلها تخرج لاستقبالها. إذن هيا يا وهلا، هيا نستقبل ولدي وولدك عبد الله، فإني والله لمشوق للقائك. صبرا يا عبد المطلب، صبرا. ألا تريد أن تحضر للقاء عبد الله؟ هيا يا رجل، هيا. إن عبد الله لم يحضر مع القافلة يا عبد المطلب. لم يحضر؟ كيف؟ لماذا؟ هل حدث له مكروه؟ كلا كلا، لقد سألت عنه عجلان بن أسد وكان مع القافلة، فقال إن مرضا ألم به وهم في طريق العودة. عبد الله، عبد الله مريض، وأين هو وماذا يشكو؟ لقد ألمت به الحمى فتركوه لدى أخواله بالمدينة، وواصلت القافلة سيرها إلى مكة. وي أخي وهب، إني لأحس نذير الكرب فيما تقول. يا جرول، يا جرول. لبيك يا عماه. أقبل يا جرول، أقبل يا بني. هل علمت بما حدث لولدي عبد الله؟ أجل علمت، إن مكة كلها في كرب عظيم يا عماه. اسمع يا جرول، إنك رفيق عبد الله منذ صباه، ولن يطمئنني عليه سواك. هيئ نفسك للرحيل اليوم إلى يثرب، الساعة بل الآن، ولا تعد من المدينة إلا ومعك أخوك عبد الله. ولن يغمض لي جفن، ولن تهدأ لي نفس إلا إذا عدتما يا ولدي ورأيت عبد الله بعيني رأسي. هيا هيا أسرع. لك ما تقول يا عماه، لك ما تقول. ما هذا الذي تفعله يا عبد المطلب؟ لقد مضى عليك شهر وأنت قابع في هذا المكان من أطراف مكة، تتفرس في كل وجه عائد من يثرب، فإلى متى يا رجل تظل على هذه الحال؟ إلى متى؟ أتسألني إلى متى يا وهب؟ إني أحس ما بك يا عبد المطلب، إن كربي وكربك لا يدانيه إلا كرب آمنة. آمنة، آمنة، ما أشقاها من زوج، إنها تكاد تنفطر على زوجها حزنا وألما. وأي حزن يا عبد المطلب، ولكن لا عليك يا أخي، فإن الآلهة لن تتخلى عن هذا البيت الكريم أبدا. صح، انظر يا أبا هاشم، هناك عند الجبل، ألا تلمح معي على الطريق شبحا يندفع آتيا إلينا؟ أجل يا وهب، إنه قادم من طريق المدينة، إنه يركب جواد الأشهب. جرول، إنه جرول. يا جرول، يا جرول، ماذا وراءك يا جرول؟ تكلم، أين عبد الله؟ أين ولدي؟ عماه، سيدي عبد المطلب، تجلى، تشجع، إن عبد الله قد مات. مات. مات عبد الله. مات يا عماه. مات. مات. أمات ولدي. ماذا؟ ماذا تقول بحق السماء؟ أواثق أنت مما تقول يا جرول؟ أجل، مات بعد شهر من رحيل القافلة، عصفت به الحمى حتى قضى نحبه ودفنه أخواله بالمدينة. لقد زرت قبره بنفسي، زرته بنفسي. يا لرحمة السماء، مات عبد الله، مات ولدي، مات ولدي في ميعة الصبا وربيع العمر. مات وترك آمنة للحسرة والضدى، وترك ما في أحشائها لليتم والأسى. من سيكون لهذا اليتيم؟ من سيكون لهذا الصغير؟ من له من بعدك يا عبد الله؟ سيدي عبد المطلب. جرول، ماذا أتى بك الساعة يا جرول؟ بل ماذا أبقاك أنت في ساحة الكعبة إلى هذا الهزيع من الليل؟ جئت أنشد الوحدة يا جرول، فإن القلق يستبد بي الليلة حتى لا يكاد يعصف بكياني. وفيما القلق يا عماه؟ إن آمنة قد جاءها البخاض في المساء، وهي الآن في دار أبيها توشك أن تستقبل وليدها. وليدها، وليدها اليتيم. سر عنك يا عماه، فتلك مشيئة السماء. أجل، تلك مشيئة السماء. لعمري، ماذا تخبئ لنا هذه السماء؟ جرول، جرول، انظر معي. ماذا؟ هناك، هل ترى ذلك النور الذي يسطع فوق الشعاب وعلى قمة الجبل؟ النور؟ إنه القمر يا أبا هاشم. كلا يا جرول، كلا، ليس هذا بنور القمر، لقد غاب القمر منذ ساعات، لكأن السماء قد انشقت عن هذا الضوء الباهر. أحقا تظن ذلك؟ وي، يا للعجب، إن النور لا ينتشر حتى لا يكاد يغمر شعاب فاران. انظر، انظر أبا هاشم هناك عند الأفق، إن الضوء يسبح وإيدا وإيدا حتى لا يكاد يغمر بطاح مكة كلها. ألم أقل لك ذلك؟ صدقت يا عبد المطلب، ما هذا بنور القمر؟ إنه نور وضيء لا عهد لهذه الشعاب به من قبل. من يدري يا جرول، لعله فأل الوليد الجديد. سيدي، سيدي عبد المطلب. هذه أم أيمن جارية آمنة، تعالي يا أم أيمن، ماذا وراءك؟ بشراك يا سيدي، بشراك، بشراك. ماذا حدث؟ بشراك يا سيدي، بشراك، بشراك. لقد وضعت سيدتي آمنة، وضعت منذ قليل. وضعت؟ أحقا يا أم أيمن؟ أجل يا سيدي، أجل، لقد وضعت غلاما، غلاما ذكرا. غلام ذكر؟ أي بشرى يا أم أيمن؟ غلام، تقولين إنه غلام؟ أواثقة أنت مما تقولين؟ وأي غلام يا سيدي، إن سحر الدنيا بين عينيه، في جبينه نور وحول حامته ضياء، ولم أرى في حياتي أجمل وأبهى من هذا الوليد. بشراك يا عبد المطلب، بشراك يا عماه. يا لرحمة السماء، يا لبركة الآلهة. سر معي يا جرول، هيا يا أم أيمن، أسرع معي إلى الدار، هيا هيا. أرأيت يا سيدي، أرأيت جمال الوليد وبهائه؟ هو كما وصفت يا أم أيمن سيدي، ولكن ما لي أراك حزينا كاسف البال. الحق يا أم أيمن، إنني أرق لحال هذا الوليد. ترق لحاله؟ كيف؟ لقد أتى إلى الدنيا يتيما فقيرا، ليس في دار أبيه شأة واحدة. أتقول أنت ذلك يا سيدي؟ إنك تعلم أن الرزق منحة الآلهة، ومن يدري لعل هذا اليتيم أن يأتي لأمه بالسعد والميسرة. أتدري بماذا حدثتني سيدتي آمنة؟ بماذا حدثتك يا أم أيمن؟ قالت إنها لم تجد في حملها عناء ولا نصب، لقد كان الجنين وديعا رقيقا هينا لينا لم يحملها ضعفا ولا وهنا. وماذا أيضا؟ وحينما جاءها المخاض لم تستشعر لذلك خوفا ولا ألما، بل إنها لم تعلم بدنو الساعة لولا أن هاتفا هتف بها. يا آمنة، الليلة يهبط من أحشائك الهدى وينبثق منك نور الرحمة، فقولي يا آمنة إني أعيذه بالواحد الصمد من شر حاسد إذا حسد. الواحد الصمد، الواحد الصمد، ومن يكون الواحد الصمد؟ هذا ما لا أدريه يا سيدي، بل هكذا أمرها الهاتف. ومن يكون هذا الهاتف يا أم أيمن؟ لقد سألتها في ذلك يا سيدي، فقالت إنه طيف جميل يتهادى أمامها كأنه الرؤية، تسمع نداءه بأذنها ولا تستبينه بعينها. عجيب أمر هذا الغلام. اسمعي يا أم أيمن، أعد الوليد لمطلع الصبح، فسوف أحمله معي إلى الكعبة ليرى أشراف قريش وأعيان بني هاشم أن عبد المطلب قد أنجب صغيرا جديدا، وأن أولاده يزيدون عددا وحولا. وماذا سنسميه يا سيدي؟ ماذا ترين أنت يا أم أيمن؟ لقد أخبرتني سيدتي آمنة أن الهاتف قد أمرها أن تسميه أحمد. أحمد؟ أجل، هكذا أمرها الهاتف يا سيدي. لها ذلك يا أم أيمن، إنه لأحمد، وإنه لمحمود، وإنه لمحمد، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، وفم الزمان تبسم وسناؤه. محمد، محمد، محمد بن عبد الله، ما أجمله من غلام وما أحلاه. بشراك يا عبد المطلب، لكم البشارة يا أهل قريش. ها هو الوليد يا سيدتي آمنة، محمد، ولدك محمد، لقد انتزعته من بين أيديه واندفعت به وسط الجموع إلى هنا. لقد كانت الكعبة تموج بالنساء من أهل مكة، وأخذن جميعا ينظرن إلى الوليد مليا ويحدقن في جماله وبهائه بشغف. ارتجف قلبي يا سيدتي، وخفت عليه من شر هذه العيون الناهمة. قالت آمنة: لا تخافي يا ميمن، فقد أعذته بالواحد الصمد من شر حاسد إذا حسد. أعلم ذلك، ولكني جزعة من أجله يا سيدتي، فقد سمعت الناس يقولون عند الكعبة لعله نبي هذه الأمة. أتسمعين؟ نبي هذه الأمة. ها؟ أتبكين يا سيدتي؟ لماذا تبكي؟ فيما الدموع العزيزة الغالية؟ تقولين ليت أباه معنا وأنه يتيم فقير لا حول له ولا نصير. إن رحمة السماء واسعة يا سيدتي، رحمة السماء واسعة، رحمة السماء واسعة. يا آمنة، لا تبكي ولا تجزعي، واطمئني نفسا، وقري بهذا الغلام عينا، إنه نبي هذه الأمة، رسول السماء، وسيد الأنام، وخير خلق الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مولد الرسول، برنامج خاص كتبه دكتور منير العصرة، إخراج خالد منيب.